والحال يحتاج الى المحدث يقول لماذا يحتاج الى المحدث؟ لانه نقول اذا لم نقل بمرجح او بفرع او بمن احدث نقول بالتسلسل نقول بالدوله نقول بزرحان بدون مرجح، وهذه الثلاثه مستحيله في العالم ونثبت استحالتها بادله على ادله عقليه شائكه عليه المكان. وكذلك لما قال بالدرع زيد واطال من حلا ما تكن لا على قديم ولا حدث، هذه المجموعه في هذا البيت. المهم فالامام المسحاق الاسرائيلي ويلزم كذلك الامام الاشعري قال اول بيت هو هذا النوع المقدمات التي تشير الى ان العالم يحتاج الى صالح والصالح والدوله والصالح والمستقيم وان يكون موجودا الا اعلم كيف عدم وهو موجود وهو مؤثر وهو موجود في اثبات معاني والقدره والقيام والعلم هذه كلها تجد له باثبات وجوده واضح. واذا قلنا ان هناك مؤثر اي موجود المهم فالنظر وتفسيره امور معلومه يتوصل من خلالها الى مطلوب مجهول. ترتيب امور معلومه يتوصل بها الى مطلوب مجهول. كيف هذا الكلام؟ بالمثال الواضح العالم الحاكم هذه الفتنه وكل حاكم يحتاج الى هذه المقدمه الثانيه. طيب النتيجه موجوده مقدمة الوجود تسليم امور معلومة متوصل وعلى الاتجاه الى مقصود منه لمشي العالم المحسن في نفسه. هذا هو النظر. هذا اول واجب يقال ابو سعد الاسرائيلي مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ معذورين العالم حادث وكل حادث يحتاج الى مقدمه. هذا على فرض علمنا بهذه المقدمتين. قد نعلم بهذه المقدمتين نحتاج الى مقدمات اثبات هذا، والمقدمات التي اثبت هذا قد تحتاج الى مقدمات اثباته، لأن هناك من ينكر هذا أصلا، فهمت؟ وهناك أمور بديهية بالنسبة لك قد ينكرها بعضهم من الفلاسفة، فهمتني؟ فمثلا الحركة، هذه الحركة هل رأيت حركة قائمة بذاتها حركة تمشي؟ هم يقولون بهذا، فكيف تثبت أن الحركة لا تقوم بذاتها؟ مثال تحتاج إلى أدلة، وأقاموا الأدلة أهل السنة والجماعة على إثبات بطلان هذا الكلام أن العرض لا يقوم بذاته. مثال البياض في هذا الحائط اللونية، يعني هل رأيت لونا يمشي على رجليه؟ أه؟ فهو محتاج إلى ما إلى شيء إلى شيء يقوم به إلى محل، يحتاج إلى محل. واضح؟ هم يقولون لا يقوم بذلك، فهمت؟ فأنت تحتاج إلى أقامة برهان على أن العرض لا يقوم بذلك وإنما يستقر إلى ما يقوم به. واضح؟ المهم هذا على فرض تسليمنا علمنا في هذين المقدمتين. ترتيب أمور المعلومة، هذه أمور معلومة، ترتيب أمور معلومة لنا، ترتيب امور معلومه، الترتيب هو المقدمات. والمقدمه هي يجب ان تكون جزءا من النتيجه، حتى تكون مقدمه يجب ان تكون جزءا من النتيجه. فهذه قاعده قديمه في اقراء المنطق والصرفين، ومن قاعده اقراء المنطق اللغه تحب ان تشرحون، وما هذا الباحث يقرا فيه في المنطق. وحتى ما بينا الآن النتيجة التي توصلنا إليها المجهولة هي العالم يحتاج إلى محدث. هذا المطلوب المجهول،

تصل إلى هذا الحكم الذهني الجاز المطابق للواقع إلا بعد هاتين المقدمتين، ولا يمكن أن تنظر إلا بأول نظر المقدمة الأولى، ولا يمكن أن تنظر بالمقدمة الأولى إلا بفراغ الذهن. فالوسائل تأخذ حكم المقاصد، واضحة؟ ثم تمشي حتى الوجوه كافة ثم تمشي. وي نفس الحاجة ماشي بالك وي معناها عندك فراغ الذهن وأول النظر والنظر أيضا ثلاثة هو تفصيل، لكن حقيقة الأمر واضح باهي. أنا شخصيا كان أمر بسيط. أنت تو في توصل للسيف لبني عدد سنين نتيجة سنين شفاعة صفر واحد أما الواحد كيف يصل وأنت من ذهنك مشتغل ولا بعد ما فرقت الفلوس الواحد فرقت الفلوس كله شو تسمع بين تسمع أو تسألك ربع العشر 40 قد يكسر واحد فكرت لا بديها الأصبح ضروري الأول احتاج إلى مقدمات إلى فراغ الذهن أو طيب احتاج إلى النظر هذا هو النظر يعني هذا هو الأمر النظري ثم انتقل هذا النظر إلى ضروري في الاثنين فأنت بصوت الاثنين اللي هي المعرفة هي اثنين نتيجة لحاجتك هذا التبسيط يعني احتجت إلى إفراغ الذهن في صف واحد طيب هل واحد هذا يساوي اثنين ولا يلزم مقدمة أخرى اللي هي اثنين زائد واحد يساوي اثنين واضح فهذا يعني باختصار معنى ملخص هو معنى أسمكه هي معرفة واجبة لكن أيما لما قالوا أن أول واجب هو النظر لأن النظر هو المخرج الوحي يعني لا يمكن أن أصل إلى ذلك الحكم إلا بعد النظر يعني لا أصل إلى اثنين إلى اثنين إلا بعد آخر شيء من الخط الشيء كيف تهبط وحدها واضح أما تنظر كل الشيء ما تحتاجش إنه هي في ذلك هو آخر شيء أما المثال تقل كل سنة يفتش أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة فهمتني أو الصلاة واجب الشرعية أنت عندك ضروري الصلاة واجب لكن تحتاج إلى مقدمات فهمت تحتاج إلى مقدمات نعم فهذا هو الواجب هو المعرفة والكتب كلها تصدق بهذا أن أول واجب على كل مكلف هي معرفة الله سبحانه وتعالى نعم يجي الإنسان يقول أنا مكلف أول واجب في حقي هو المعرفة لكن الشيء الذي يحتاج دليل مكلف هكذا ما كيف يقول ربي أنا وخلص غير الخلق سبحانه وتعالى أنا نزل وسط الدليل الثاني ما هو شعبي هكذا ما كيف يقول لا الله خالق السماوات والأرض الخالقية الخالقين بمعنى الكبرى من العدم إلى الوجود لا تكون إلا لمن كان واجبا فالأمر مضطرب فقد يعتقد هذا الاعتقاد المقصود أنه كاذب لكن إذا ألقينا عليه شبهة قد لا قد هو لم يكن عن بها فمثله كليس بمثله شيء نحن لا الواجب الوجود ليس بمثله شيء لكن تستجيب انه شبهه فمثله شبهه بجانب الوجود فهذا يقول المشابهة أو المماثلة أو القياس بين الواجب والجعل؟ لا، لأن هذا القياس مع الفاعل. فالخالقية، الخالقية وهي إبراز من العدم الذي يثبت ثبوت الواجب الوجود، واجب الوجود. واضح؟ ما كيف في غير كيف؟ هذا من من الأخوات مسألة التقليد، أن من قلد المعصوم من الكتاب والسنة المتواترة إيمانه صحيح، هذا قول لكنه ضعيف، إنه لا يسلم، لا يسلم، فتت معنى أخوات التقليد، وتحقيقه، يعني لا تحقيق المسألة جيدا يعني يوجد الوزن. الآن هذه مثل التقليد تنجلي بإذن الله تعالى. الآن نذكر الأقوال الأخرى المفصل وما هو أصل تلك المسألة، لماذا قال هكذا العلماء؟ واضح؟ لماذا قالوا هكذا؟ لماذا قالوا أن المقلد لا؟ تمام؟ لماذا قالوا أن المقلد لا؟ هو هذا القول غير المعتمد، لكن قالوا كثير من الأئمة. ليش هذا؟ ليش هذا؟ طيب، هذا بالنسبة لأول واجب وهو المعرفة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما مسألة التقليد، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، عند أليس ما أنت قال لما قلدوني كذا ما مسألة الصلاة. أيها السؤال ما حبيش أتطرق إليه هو الفرق بين الأصول والفروع، بين العقائد والفروع. يشترط في العقائد أن تكون مطابقة لما في نفس الأمر، ويشترط أن تكون مطابقة لما في نفس الأمر، ولا يذكر ذلك ليس فيها فيها التقليد، لكن صلوا كما رايتموني يصلي ليس امرا عقديا. فين هو الامر العقلي الشاعر؟ كما تكلمنا ذلك اصول الدين، ما هي اصول الدين؟ ما تتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته، صح؟ انا صلوا كما رايتموني يصلي يتعلق بماذا؟ بالفروع. ولذلك يجوز التقليد في الفروع. لذلك يجب التقليد بالفقه. لكن هناك مسألة، الفقه لا يشترط مطابقتها لما في نفس الأمر. ما معنى المطابقة لما في نفس الأمر؟ أي للحق. يشترط أن تكون مطابقة للحق وإلا تكون باطلة. لكن أن الفروع كلها مطابقة لما في نفس الأمر لا يشترط، وإلا وقعت الأمة في الحرج. الآن اجتهادات الأمور الاجتهادية مش أصول، يعني وجوب الصلاة ووجوب الزكاة وإيجاب الفرقة، إيش اللي بيتحرر أنا من نص أو شيء؟ من نص أو شيء؟ هذا التفصيل يحتاج علم، علم علوم أخرى شوي زي ما تيجي تقول في هذه المقام. لكن هناك فرق بين حتى الفرق بين الأصول وموضوع الشخص. وجوب الصلاة لم يختلف فيه، لا اختلف، لا مثل وجوب الزكاة، قربة الزنا، مشاكل ذلك، لا تحكيه على المشاكل الفقهية الفرعية المجتهد، لا، هو غالب على ظنه أنه حق، لذلك تجد أن الإمام الشافعي مثلا يقول كلام صواب يحتمل الخطأ، هذا جائز في العقائد أن يقول الأشعري مثلا أو الغزالي كلام صواب يحتمل الخطأ، باطل هذا الكلام. لأن في العقيدة يجب الجد، فهمتني؟ فالذي مثلا يقول أن الله جالس على العرش، على العرش جاد من بذلك، هو اعتقاد، يعتقد ذلك، اعتقاد جاد. الذي يقول أن أن أن أن أن أن الآلهة هي الشمس، يعتقد ذلك اعتقادا جادا. من يقول أنه هو لا وجود لخالق أصلا، وإنما المادة هي الخالق هي التي أنت جسدتها بنفسها عن طريق التعليم العقلي، ويعتقد ذلك اعتقادا جادا، مش غالب على ظنه. فالفقه هو بلاغ الظن، إن شاء الله بذلك يجوز التقليد فيه. لقد تجد المقلد الذي يقلد ابن المالك موقن وجازم باتباع ذلك المذهب في جماعتهم عنكم الحق قطعا هو الحق. لماذا؟ لان ذهنه بارز عن الشوارع المقلد في الدروع فيقلد امامه مثلا الامام مالك في اجتهاده بحداثته دون تنبيه ولا ظن قطعا باليقين اما الامام مالك ضار وهذا لا يضر. لماذا؟ لان الامام مالك ذهنه ملتهب بالادله ترجحت عنده وبقي القبر فغلب على ظن الامام مالك والقبر لم يكن به في الفروع لم يكن في اصول الفقه يعني لكم وجود القبر الصلاة وقام السدينة وقام الشريفة وجواز البيع وإزاحة النكاح الأحكام النقدية يعني ووجوب الوجود ووجوب الوصل وشكل الفرق الكبير يعني يقلد الإمام موقن بالاتباع يسلمون هذا لا يضر حاجة لأنه مشهد فهو ذهنه ملتحم بالأدلة ولذلك اختلف ففي اصول الفقه لا يجب في اصول الفقه نقول ان المجتهد من حيث الفقه المصيب واحد مما اقول هل ان المصيب متعدد او ان المصيب واحد يعني عن الشافعي ومالك وابو حنيفه واحمد بن حنبل القول الثاني في اصول الفقه ما تسلم على الحق بقي وهذا ما هو فيه مكلف يوم القيامه وكل شيء لان الله كلفنا هكذا وفي العقائد لا نقول هذا الكلام في العقائد لا نقول هذا الكلام نعم لحظه يكون الاسلام هو نعم انظر الان في الامام الجوزي ماذا قال الامام الجوزي يقول لا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلاميه مصيب لان ذلك يؤدي الى تصريف اهل الضلاله من النصارى والمجوس والكفار والملحدين لا يجوز ان نقول ان كل مجتهد في الاصول الكلاميه اي في العقيده مصيب يعني كنا نحن موالد وكنا مصيبين واحد يقول بالتشجيع ولا يقول بالتنزيه واحد يقول ان الله على كل شيء قدير ولا يقول على بعض الشيء قدير اما ذلك لا لا يجوز الحق واحد ويجب اتباعه واذا لم تتبعه تكون ضال او كافيا اما في الفقه لا مثلا قصير فماشي طبعا الحق متعادل انها اصول ثوابت واجب الوجود وصول الاقتدام والفضائل والاحلاميه والقيام بالنفس ومخالفه تعالي الحوادث ووصول القدره والاراده والعلم والحياه والسمع والبصر والخلاف والخالقيه والفاعلية المطلقة ومنزه عن جوائز النقص ومنزه عن صفات المحدثات ليس في كل شيء والسموع البصير هل تعرف له كمية قل هو الله احد لا يصل الى شريك ولا ندا ولا ضدا ولا مثيلا ولا نظيرا ولا شفيعا ولا ولدا ولا والدا ولا زوجا ولا يتضاعف ولا يتجزا ولا يوصف بصفات المخلوقات من جلوس في محوال نحن للتعبير وتحتاج درجات التعبير لالتقاء الجسمين والاله الاسلام وغيرها ولا يصعد ولا ينزل من اجل نزول مكتب الاجتماعات في انتهاك الناس يحاول ان يكون عمل هكذا هناك يا رب تكتشفوا شوفهم بالتبع شوفهم اللي تبع منهج معين او عقيده معينه ايه الحق كان احنا نعتقده مو بالشكل كله العقيده ما عقدت القلب اللي تسموها حتى تبقى مثلا مش أن تضطروا إلى ذلك القراءة، مثلا الله يقول لك هي هو الهداية، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة هي هي إبلاغ الناس لذلك الأمر، والهداية الخاصة التوفيق، التوفيق لها ماشي كده. أبو بكر أبو لهب كما في اللغة العربية في سيرياني، لكن هذا روسيا وهذا الغرب مع فهم النفس معه، فهم أن الله لا يليق له وإنه هو الخالق وهو المستوجب للعبادة المطلقة وهو أنه المستحق للعبادة الحق وأنه لا يليق له وأنه واحد أحد وأنه ليس بمثل شيء وأنه خالق السماوات والأرض وأنه جبار وفعال لما يريد. هذا كله لكنه استكبر. ابليس اعرف البيان لك قال سبيل ما اخويتني هذه مثل الاخرى استكبر فحسب له فحسب ربه سبحانه وتعالى عليه الصحب بالخروج فلعن فضلت عن رحمة الله فلا نقول له عمر صوت صاهر هو معتقد ولكن لم يطبق لم ينفذ اي استكبر والاستكبار عن صاحب الالوهية والربوبية خروج عن الايمان بالالوهية والربوبية وان كان هو موحد له لا يشرك به الذي يدعو الخلق للاشراك به فهو مثلا انا مؤمن ويدعوه للاشراك الآن التقليد لا أقصد الأقوال ثم نحقق في مسألة التقليد من شيء المسألة ولكن هم كلا مرشدة إذا تقلنا فرقوا يتنفون حقا يسلطون أكبر من المسألة وقال يا عبد محمد هناك ستة أقوال في المخلص ستة أقوال القول الأول خلينا من التعارف لمن معاوداء فالحاجة تتمر القول الأول عدم الاكتفاء بالتقليد المطلق نحن الآن علمنا ما معنى التقليد اتباع قول غير بدون دليل إذ كل من قلد في توحيده إيمانه لم يكن من تهذيب من تهذيب من تهذيب نعم عدم الاكتفاء بالتقليد مطلقا بمعنى عدم صحة إيمانه فيكون المقلد كافر يعني حتى إمام محمد ميار المالكي در التميم المرض المعين نتبع هذا القول الإمام الأشعري والجويني والبقلاني والخلاف قاعد أي مثل هذا القلب أي مثل المسلمين لكن لا هذا القول الأول عدم الاحتفال بالتقليد مطلق القول الثاني الاحتفال بالتقليد مع الأقيام مطلق يوصف بالتقليد لكنه عاقل آثم المقيد لكن يوصف به ليس كافرا القول الثالث الاحتفال بالتقليد مع الأركان إن كانت فيه أهمية النظر الآن النظر علينا ما معنى النظر تركيب أمور المعلومة يتوصل بها إلى مجهول أو مطلوب مجهول أما إذا كان عنده القدرة ليس عاجزا إن كان عاجزا فهو معدوم وما إن كان فيه أهمية النظر فهو عاجز عاطل وهذا هو المعتمد هذا القول المعتمد عند اهل السنة والجماعة ان المقلد عاصي ان كان قاضيا على النظر، وان لم يكن قادرا على النظر فهو معلوم ليس عاصيا ليس كذب. هذا القول الثاني. القول الرابع إذا كان الجنون مرتفع هل أنت في جمهة في الاستفاقة مكلف؟ لا مكلف يقول فيه ضعف إذن لهذا المقدمة إجمالية واستشفتهم وتقرأت على أجهل مقدمة إجمالية للتفصيل نجد استشفتهم فيه وبرهان على هذا كانت المصطلحات الأمنية لكن كان فكرة كان مقتنع بها اي لقد ما ينجلش في يبدلوها هذا إذا دخل اسمها الدليل على مثلا ليس دليل مثلا في العقلية شيء مهم ما الدليل على أن قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بإيجاد شيء القدرة تتعلق إلا بإيجاد لا تتعلق بإيجاد هذا جواب صحيح هذا هو جواب صحيح طيب كيف قلت وجه الدلالة لو تدري ماشي ما وجه الدلالة جواب صحيح لو رجع الموضوع ما عادش ما نحكيش على الصفات نحكيو على وجه الدلالة إلا القدرة تتعلق بالموضوع لماذا؟ لأن المؤمنات يستوي فيها الإيجاد والعدم أو الثبوت ولا عجبت لماذا الإجمالي؟ ولذلك يحتاج إلى إبانات الأول يكفي يعني لكن كذلك الإجمالي هو جهة الدلالة لمس الإيجاز مش مشكلة فقد تعجبت الأذهان فإذا لم تكن فيه أهلية النظر ليس على أجمع أما إذا كانت فيه أهلية النظر كأمثالكم فهو آخر لم ينظر وتقليم عن الكتب إيمان وصحيح معك إيمان وصحيح معك كما قال السيد مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. تحليل القرآن والسنة. ومن خلط غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم حمل الخطأ على غير المعصوم. السنة القطعية متواترة لأنها قطعية. فقط يعني يجب أن تحليل المعصوم من القرآن والسنة القطعية غيره لا يجوز تحليله. القول ضعيف. القول الثالث الاتفاق التخليجي من غير القياس مطلقا. يعني القلب ليس آثما سواء فيه أهلية نظر أو ليس فيه أهلية نظر. غير عقيدة مهاش رياض الصالحين ومهاش مثلا كتاب 40 النووي ومهاش مثلا كتاب مختار الأفضلي وابن عاشر ذكر ومهاش قضاء للمخ الفتى وهي أهم المهمة فمش تتعب قد تتعب للسهولة يعني واضح تتعب هذا أكيد مش تتعب وتقولوا فما تصافي حاول تفهمه مع التعظيم هذا الشيء إذا واحد فيك وموجود الآن مش حاجب الشيء اللي بيقرأ المحطة يصابه من الأسف. أنا حاول هذا الأمر إذا بدأت تصل اليوم ماذا؟ بس أسف معك نعم ومدينة هنا في عشرة عمزة هنا عشرة المعظمة التي يكون رسمه أعظم من كل العلوم هذه الشيء هذه الأرض من الله على أرض الله شو تعرف؟ يقول مثلا هذه على أرض الله لذلك شرف الشيء بمتعلقه شرف الشيء بمتعلقه ومتعلق بماذا؟ بالله ورسوله هم أشرف المخلوقات الأنبياء وبالملائكة من بعد ذلك يعني النبوات حوالي الناس فالأمر عظيم وهذا هي الشيء اللي تأخذ من شيء الآن معامل الأمور عقلية وكذلك تجدون تمرده بعدين تقرأ فيش بني فمثل ثاني فيش وقت تحتاج إلى عمل وقلنا أرسال الدين كلها متكاملة لتكوين شخصية متكاملة فمثل العلم مطالب مطالبين به وكذلك تزكية الأنفس مطالبين بها إذا تعاور تنتج في الرجالة تنتج في الرجالة حتى تزكية الأنفس هي اللي مش تؤثر على جوارح في حياة السلوك وهذا معنى عمارة الأرض المعاملات الفردية المعاملات الزوجية المعاملات الأسرية المعاملات الاجتماعية بناء العالم بناء المجتمع ولا أحليتنا عقلية عقلية محمدية فعلا فمثل ما عاد نجمع على الناس حتى إذا مش منتقد لبدا رصيد ما نكونش كثير ما نكونش مانع أو ما نكونش شديد ما نظر السن يعني الأمر ولا شيء مباشر تبدو شيئا وتحدثي فهذا الأشياء تحدثه عن الظروف الدارة لازم نجيب في الدارة لا مش سهل التراوس وباب والفونداسيون والتاج يجوز لكن في كبيتي حبيتي حبيتي ولا يزداد عمره في مشكلة شيء معلومات كثيرة في حضرة فينا مطار يعني قبل كل شيء. الحقيقة ما هي الحقيقة لا أنا مش عارف. أنا مش عارف. أنا مش عارف. أنا مش عارف. أنا مش عارف. أنا مش عارف. أنا مش عارف. لكنها يعني هي تنزل انك تتعامل معها يوميا لكن من هو يعني من حيث الكثرة كثيرة، لكن هذه مسألة عقلية لا يمكن لك لو أنت كتبت أنت الصور أو المراحل من كيف يوم هذا كله يجب أن تعود تعوض ممتاز ممتاز ورفعت السبعه واضح. فما هذا امر صبيعي كل شيء منه نحن كنا بدون كبير من نفسه لا تفتح مصطفى عليه كل شيء توصل فيه غير كنت تذكر عشر مع معلومه اوليه لقاء تكتب مش خطر العقيدة مش في المرة مش في السير بس مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا تفصيل ولا مية لا تأتين لا قصة اثنين في العقيدة ولا قصة مرة مش تواضع العقيدة. شيخ بكل قول الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال إني لا أحب الآكلين، هل يعتبر هذا نظرا؟ هذا يعتبر برنامج بعد عملت في إبراهيم ذات الموت تقول وني يعني العبارات المنطقية الكلامية قال طيب هم يقوم أسهل وتقيسه على الشواهد فأعظم شيء هو الذي يستطيع أن يكون إله لعظمته يعني. هذا معنى العظمة عنده فشبه تعالى هو لم يحسن هذا العظم الله ولكنه وكذلك ليس محتاجا إلى نظر ابن إبراهيم هو كان يقول الإيمان والمعرفة واليقين والمعرفة فيه نبي الله رسول هم أعرفوا الناس بالله تبارك لكنه هنا أراد أن يجمع عليه الحجة كيف تكون هناك طيب أنتم تعبدون القمر كيف إله ويعتبر والأفول مثل والأفول علامة التغلب والتغلب دلالة الفجور والفجور هو مجاوز به في هذه الفكرة وهي الإدراك من العالمية إلى الوجودية فلا يكون إله لكن في هذه العبارة ثم انتقلت إلى الشمس وهكذا فهذه المكونات يعني تلبست في سماك المحدثات فيظهر عن اختصاصها بالأولين طيب مثلا الشمس لعظمتها تحفر وأنا تحفر تتبين عن الأصول يعني هي تحفر فالقبول هو دلالة التغير وأنت متغير فالثلاثة بين أنت والشمس في التغير فكيف تكون هذا الإله من ثلاثة الإله؟ لأنه ممكن أن تكون إله ممكن والألوية قد تكون واجبة يعني تكون صغرش وتكون بالنسبة إليه شيء من مثل الصعب مثلا سجل الموضوع حتى متعلقة به مثلا نحن ندعو أن نعبد الله تبارك وتعالى خالقوا هذا الثور ما يقولونه الجبار سبحانه وتعالى اثبتنا يعني وصل من اوصاف المحدثات عند هارون يعني قلنا ليس مثلا نقول مثلا نزول ذات نزولها لكن نزول كنزولي الذي يليق بجلاله اسم الله الله تعالى نزول كنزول مما يليق بجلاله هو نزول يعني يعني طيب هذا النزول الذي هو هكذا من فوقك من فوق إلى أدنى أو من أعلى إلى أدنى أنت تتلبس فيه وحتى العصر وحتى فضلك إلى المرة فهذه المسلمة أو هذا وجه الشبه اشتغل فيه الإله وفضلات المطر فلماذا لا تكون فضلات المطر إلى هذا فليس هو إله مش ماذا يكون بجلده هو حتى التقدير عند استاذ لا يكون تبع التنزيه قاعد لا تقوم الا بعد التنزيه ولماذا ذلك الاقتصاد الاعتقاد بين يعني الجرعة الكافية لهذا المجال، يعني قد يكون التأويل علاج نفسي. أنت سيد شكر من فين؟ قل لله يجب مجالات إنها شيئانة مكرة فهذه ما يشعر فيها بين كل دولة المخصوص ساعة لأحميه من الوجود نجد حديثيا وكذا وكذا وكذا بمجموع طرق الحديث يوم هناك ينزل ويرجي والرواية أقوى يرجي في مصر ويرجي معناها يبدل المجهود يرجي الله الله أي فهنا فهنا يبدل المجهود وفي رواية أخرى ينزل ولد وينجي اي ان الله وكل من نزل فجعل الفعل له لانه هو الفعل الحقيقي كما تقول بنى السلطان فقرا لله السلطان فقرا بالرجاء هذه حديثيه لكن احنا نقول ان نحمل بها منطقيه وعقليه وبالقواعد إيه وإذا رجعنا إلى اللغة العربية كذلك في إرجام العوالي الغزالي النزول يحتمل من هذا المعنى فقط فمن عنده معنى أخر في اللغة العربية؟ فمجدين اللغة الأخطاء العربية قد تكون لفظ لفظ بحث ثاني من عمل المعاني كما مجدون لكن مثلا ليس من هذا المعنى فقط في اللغة ليس من تستوى تستوى المستدعى عشر معنى تستوى السلطان تستوى الطعام تستوى الأمير على عرشه استوى بهم على العياط لها معاني استوى الطعام هي معنى الطعام المزاج والصفه استوى الطريقه الطعام معناها ولا معنى التعب ولا الوحده فلها معنى طيب هذا المعنى الله سبحانه وتعالى نزل كتابه للي يضحي بالكتاب او الاستبهام يوم شوف القضية حتى نغذيهم مدير صح؟ هو القضية جميع الكتابة فمش اشتياله هو الاشتيال جميع كثيرة العلماء يعني الصحابة كانوا معنا البيئة في ذات بلد الصحابة وحتى هو يسكت صار الاشتيال هو الاشتيال الحقيقة الحقيقة القرآن القرآن هو كلام الله تعالى الواحد حفظ الله يعني عرب مستند عربي فيه واللغة العربية متلونة فهناك نظم القرآن متعدد الأساليب البلدية ليس المراد أن يرجع إلى القاموس وانظر إلى معنى الاستواء لا تشوف أسلوب العرب بما أن العرب تقول فقد يقولوش مثلا تقاتل الفرسان والدماء والتشريد والسلوك وتتهاطل على رؤوسها وقفت الحرب على الشفا يعني الحرب وقف على الشفا لا لا لا هذا من هذا الأسلوب العربي يعني عبروا به عن الشدة وحمية الوظيفة أن الوظيفة حمية فهذا هو أسلوب العرب إن شاء الله أفضل أن يكون في طالب عن ذلك الآخر لأن اللغات تكون عقلية فأنت يكون في كتاب خطأ في الدين الإمام في اللغة العربية هذا كتاب في أسلوب العرب عقد خطة قال فيه في مقدمته أن سبب ذلك من الفرق الضالة وتشبيهها لله من القرن الثالث من دمشق هي جهلها باللغة العربية. حتى هنا في القرن الثالث. حتى هنا في القرن الثالث. من القرن الثالث من أول القرن الثالث من ذلك. فهذا أسلوب العرب مش قانون العرب مش المقاومة لشأن العرب ولا أسلوب العرب. إيه هذه الأساليب الثلاثين كذا كذا فالرحمن على العرش استوى فهمتني هذا أسلوب عربي جديد الأمر العربي هذا من مصيح الساجدين من السيئة المشبهة والضارة هذا أول العلم يبدأ يسمح يتطلع أن الله سبحانه وتعالى قاهر ليش حال ابن عمي يا سيدنا ما في ذلك الله اسم الأسماء وهو قال المنظر يكفي لأن تحكم الاستواء يجبه بجلاله يمكن أن هذا شيء أكثر أما لا يأخذ تصيب إلا بعد التدريس أن تنزل الله عن صفات المحدثات ونروح لحكي وعلى الله يحكي لكن هذا الكلام ما لقاه ما يجب مناظرة والله لكن الأسلوب العربي هكذا فخمس الشارع أخذ شبهه من يقول لك ليش القرآن مشرك؟ ليش مشرك أنت جاهل؟ القرآن هذا لا يقول للإباحة والإبهام، لا للإبهام. والقرآن يفسر بعض البعض، لا يتبارك الكلام. فقال وهو قال الوقعي أن يعني الله طهر كل مخلوق مخلوقاته والعرف عبد من عبده. فهو طاهر. فهو طاهر. نعم وعبر بهذا التعبير بعظم العرش لان اعظم مخلوقاته وهو طاهر جزء من الامور نحن العقليه والخلف والجلد والمداه مكان ام الساعه او بقدره او ليس بقدره ونخلي الدار ويستكمل في نوره الزايد يعني هل هو اخذ من العرش او اصغر من العرش في الله يعني تقشعروا من الجنود الذي يحتاج اليه ما شيء أنا لو كان أفضل جنود في ذكر ما أثبتناه قال لو أثبت لنفسه ذكر فأثبتناه يجي معنا مش الموضوع بتاعنا القول بتاع سيدي امام مالك قال الاشياء معلوم ما معنى معلوم لعباده لانه قال على كل ما استوى كذا اذا كنت بقول لك هو تكفر انا اي ما يجي لكن الرواية تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن هذه الاستواء باطل كيف هو كيف ما هو الكيف هي كيفية والكيفية هي قائمة بحوالي كيف شيء كيف يعني لون كيف حركة كيف دخول كيف انتقال كيف جلوس كيف يعني الكيف هو ما يكون عرضا او صفة قائمة بالذات محالة بالذات الكفاش ما المالك كانت الإيمان يكون في الدين هو الدين يعني كما قيل للعالم هو كيف لكن احنا جميع هذا الله وإن ثبت الرواية فهو الله وإن كان المالك يعني هذه أقوال سمعتها ودقيقة وهو يتعلم السوء اولا الحكم من الاساس حتى قولنا القائل عن عقيده الاسلام فما لا اشخص مع رضي الله تعالى عنه وهو اي مسلم لكن حتى ما نزلنا عن الاشخاص مثلا زيد بن الناس يتبع زيد بن الناس قل له وعطوا وهو في اصول هذا الشيء قل له فلان زيد تتبعه قال في كتابه كذا كذا القول الذي ينكره يؤمن به لهذا في مقابل مقابل الامر متعصب تعب الاشخاص لا تعب الاشخاص ثم رضي الله تعالى عنه لكن انا اسيبهم للفلسفه والشخصيه التي تبعها حكم من اثرش اي مساله مميزه الاجتماع معلوم الكيف عنه مرفوع منزه عن الكيف والرواية كان وكيف غير معقول لا يمكن يسمع أما الكيف أنا ما هو الكيف اللي بتألفن يقول وكيف طبعا مشروع وهي أضعف سنة حيث الحديث. معناه كيف مجدول لجنهار ونارسه هذيك ايش معناه؟ لا لا. ثم كيف؟ ايه تخاطر ثم كيف؟ ثم كيف؟ هو جديد من الأخطار. ربي لا يعرف عنه. أما عنه كيف؟ إذا بتصول كيف هو ربي؟ والجلوس كيف؟ والاستلقاء كيف؟ ووضع الساح كيف؟ والنور والعين والنظر العين كيف؟ معين البداية هل يعني؟ كيف عنه مرفوع وكيف عنه غير معقول يعني مستحيل الكيف شفت المعنيه يقول لي ملزم على الكيف مستحيل على الكيف اللي يدخل الكيف مجهول واللي في الوالد ثالثه يتضارب في خلق الامام ليس اماما مع احترامك في وقت اقصد الانسان اللي ما يمديش فيها وعلى شيخه ما احنا نروح شيخه لا يقوله الامام في مش معناه هو حديث العلة الكافية الحديث صحيح ثلاثة ومثلا ومنظورا صحيح صحيح مثلا من حيث النص مستمر فيه فيه مال وكل صور وكان الثاني ومنتجاتا وعمر بن الخطاب يقول لك حديث ضعيف صحيح يرد الله والحديث يعني النص صحيح ويرده بعلة خفية لا يعلمها الا الصلاة بل عمرو بن الخطيب نقول حاجة ولا هذه هي القاعدة. عندي قواعد أنا زمانية زي تمثلي الشيء المبني هي زي كل شيء مجهول. الكيف الكيف أكثر مستحيل في حقي مش مجهول. يعني هو موجود يعني لكن أنا أجهله. لماذا؟ وأنا عملت إدراك لباب. أنا أدرك الكيف المعروف كيف لكن أجهل إنه يقولش معنى فيه كيف بالضبط وخلني هبلوه كمرة. ما هو حتى لماذا غلب الجاهل يعني يتكلم كلام المجانين ويعتمد كلام العقلاء فتنقص في مغربة ذلك الامر ثم اثنين فلا تستطيع ان تتواصل معه يقول لك النزول النزول هذا الحين في بشر ايه؟ اغلبيه هذا النزول في مبدا هذه هذا الحرب نحكي معه نزول هذا لكن ليس في النزول هذا يليق به سيدنا هذا النزول يمكن أن يكون فيه لكن النزول يكون فيه هذا لكن يكون بجلال يمكن أن يكون فيه هذا الفرق لا أعلم أنه يكون يهدي وعقل يسمع فوضع الجنسي أنت عليك تكون عن جهة الشعرات تمشي تشعر القوام ويسير وسطمار خلي حتى شيء من خطمة تمشي القوام ويستعلوها كل شكمة مع النزل تباعا إذا في نحن بالكردي نحن ولا بالإنجليزي ولا بالفرنسي إذا في صلى الله عليه وسلم يتكلم العربي والقرآن العربي ننظر إلى لسان العرب وقبله لسان العقل أنا عندي قواعد ليس كمثلي شيء ولا حتى لسان العربي من العربي النحو كيفاش تقسيم كبير؟ ليس كمثلي شيء قلت لنا توما غير مش وقتا في يعني في عند العرب هل تحتمل كلمة فردية ولا كلمة في في السماء ليس في السماء مضافا فمثني يعني هو الفردية المكانية وقد تكون فردية مكانة مكانة المسألة العزة يعني العلو قد يكون علو مكان أو علو مكان المكان يعني العزة فقط والقدر والعظم والجلال ثمانية يعني السماء ليس الفرق هذا والفرق الماء في التحت يعني حال فيه يعني هذا السماء ورب العزة هذا يليق بجلاله ولا هكذا يليق بجلاله. اختار واحد منهم. نعم. يعني أنه مع عظمته جبني مخلوق مفتقر لله تبارك وتعالى عن أمله. ولا لا؟ طيب مستوى بذاته يعني جالس هنا؟ لا. يعني هو استوى عليه؟ ما معنى استوى عليه؟ جلس. معنى جلس. جلس صح. هذا مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. شنو؟ مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. وانت مخلوق ولا مش مخلوق؟ وعم محمد فهمه. أنا أحتاج أن أجلس على الكرسي أم لا؟ نعم. طيب هو جلس على العرش. أنا أحتاج إلى المخلوق هو؟ لا. إذا جلس أحتاج إلى المخلوق. لا بشيء. إذا كذلك ليش ما يحتاجش لي أنا؟ بالدليل. ما أنا بشيء سوي أحتاج إلى الكرسي ما أنا. إذا قلنا هذا الجلوس أحتاج إليه. أحتاج إلى الجلوس عليه. أحتاج إلى مخلوق. كم اثنين؟ طيب إذا قلنا أنه استوى بذاته على العرش يعني احتاج إليه أو أنه استوى بذاته أي أن العرش ثابت له يعني أنه مع عظمة جلده مخلوق مستقل لله تبارك وتعالى أي المعنى تختار هذا أو ذلك؟ أنه الذي يليق بجلاله ثابت لله يعني معنى هذا أو معنى هذا؟ معنى هذا المعنى هذا منزه عنه تبارك وتعالى ولا ليس منزه عن عدد منزه ومعنى بتاع جنوب منزه معنى الاستواء هو هذا منزه منزه جنوب جنسي بالنسبة للمعنى هذا معنى منزه أنه مستوى أنه مستوى بذاته على العرش أنا فسرتك إيش استوى بذاته على العرش بهذا المعنى وفسرتك هذا المعنى أيهما تختار يعني ما معنى هذا عليك؟ هذا أحلى؟ لا ولا هذا؟ ما هو الذي يليق بجلاله؟ جوبي جوبي خلاص ما فيش تكفى يجب ما في مجلس التعليم وانت تدف قد لي استوى بذاتي على العرض هذا لفظ هذا مش هكذا قد لي قد لي بذاتي يتوى قلت مستوى بذاتي لفظ بذاتي قلت في سواء انا قلت سواء بذاتي انت قلت ما معنى سواء بذاتي معنى مفهوم الاستواء انا مش يقول استواء بذاتي سواء بذاتي بلا كيف قال سواء بذاتي بقضي هيك المهم فهذا الذي يليق بجلاله وهذا لا يليق بجلاله نعم هذا مخلوق واضح يعني ان شاء الله ولا يتجاوز جميع مسائل العقيده على هذا المجال كم تدري يعني عقليا ونقليا ونقلي العقليا بمجال مشكك الأمور المنطقية والبراهين والقدس والتقنية في إتقان كل المسائل التي تتعلق النصية الوقفية تتعلق بالعقيدة مع إتقاني اللغة التي نزلت بها مجالة كردية نصف اللغة العربية تسكن اللغة العربية في مفرداتها وأساليبها وإتقان المنهج اللغوي العربي من سياق اللفظ وارتباطه والحاقه وإتقان تلك الألفاظ بحيث أنها مشترك أو متواصل أو مشكك أو مترادف أو أول أو نص أو مجمل أو محكم أو كذا أو متشابه واضح ويمكنه من حيث النحو والصرف والمدى وكيف يتعامل العرب مع الإضمار والتقدير وحرية يعني. فكذلك مثلا يعني كل نص يتعلق بمسألة فيها رسالة مسكنة الله تعالى من حيث إتقانها اللغوية والأساليب التي نقلت فتكون مشروعة متكاملة بشغلها يعني. نعم صحيح تصور انت المستحيلتين قبل تصبرها معنى اللي هو امر بيض تبلل عليه تبلل عليه ممكن بيفهم الشخص انت سيدنا واحد تسمى في معروف تسمى في معروف تسمى الان عما نقلت لا نبدو لا اشراف ولا اتباع ولا حتى نحن الآن نصبر الاستيراد لكن الأصل أن الأمة المنتهة عن ذلك لا أنا مش نعرف مش نعرف مش نعرف مش نعرف الظروف يعني ما يكونش دليل على إيصال أنه معنى الاستيراد بالذات يعني ما أصل من قصة ما لم يكن محدد هذا الآن حتى تتمكن أنا بسحب بالحوم في مثل المناظرة إلى ربما ثالثا المقلد كان فيه أهلية النظر فهو عاصم بالتخليص وإلا فلا. رابع الاكتفاء بالتخليص مع عدم العدلان المطلق. ليس خمسة سنة خمسة حتى الترتيب تقليدهم والمعصوم أي القرآن والسنة تخير المتوسط وغيرهما لا يجوز تقليدهم. ثالثا إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر يعني النظر يحرم التقليد هو الأصل. إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر يعني شوف النظر اللي احنا قلنا واجب وما عندهم ليه يحرم. لكن هذا الكلام الأول محمول على النظر المقصود في كلام الفلاسفة وفيه خطر يعني هذه هي ستة الأقوال يعني التي قالوا فيها بالتقليد. المعتقد هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن المقلد إن كان فيه أهلية النظر فهو عاصم إلا فليس العاصم. من يحدد أهلية النظر هي أصلا من غير تحديد لكن فيها ضار مش تحديد يعني كل هذا شيء أهلية النظر لا هو ضابط الضابط إذا توفر لا يعني إذا متحقق فيه توفران مثل التكليف ما تمشي تقول لك المكلف إن تحكم عليه بالتكليف بلغت توفر في الشروط أنت مكلف الآن عند الله. فالضابط النظر هو القدرة العقلية البديهية يعني ليس فيه قصور ليس فيه قصور أو نقص أو على أو عجز في الدفن. فإذا كان كاملة الآلة وجب عليه النظر. نعم. نعم. ما تسوى. لا تجب. نعم. الفطرة. ما المقصود بالفطرة يعني؟ الأمر ليس هذا المقصود حديث ليس هذا المقصود لكن الفطرة السليمة مسابقة للاعتقاد السليم. فإذا كان إذا جبنا بالفطرة قد تقاد إلى الاعتقاد الفاسد هذا فعمرات أساس. وحتى إذا كان الفطرة السليمة بأنه بين أبوين المسلمين وفي مجتمع الإسلامي فهو إذا بلغ وجب عليه هذا. نعم بالطريقه يا سيدي ما كل مكلف مميز واجب عليه النظر نحن ان كان طلع هو حكم يعني واجب عليه النظر بالشيء بالطريقه اللي تبين هذا واجب عليه مثل الصلاه ولما كان الصلاه ناحيه الفروع وكذا وكذا بدليل النظر معنى دليل اجمالي على كل مثل عقدي نعم والا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية إن في خلق السماوات والأرض ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها هو من باب النظر. إنه إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض والإتقان وبداعة الصنع وصلنا ضرورة بالعقل إلى ضرورة وجود صانع ومتقن. وجود صانع ومتقن. هذا النظر. فتقول العالم متقن ولكل مدخل متقن. فالعالم له متقن أو لم يستقل. وإنما ما تستقى هذه السياغة نفسية. كيف تشعى تحكم؟ أنا أقول لك. أنا شو لا نقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني احد ما استثنى احد ويل لمن كان قرع الآل ولم تفكر ما المقصود في هذا السؤال ويل لا سؤال نقصد ان ما تهنئة النظر في الآية هي تشمل جميع الناس اي في ارجع لتستدل بالاتجاه على وجوب النظر لا مثل هي دليل لا على وجوب النظر ايه ما مشاركة نعم ليس مصدر ايه يعني تدل على هذا الشيء ليس مصدر فيه ده في مسألة المقدر يعني هناك حرف الخلاف في الاجتهاد التقليدي وعدم الاجتهاد التقليدي هو عنا من قال بالاجتهاد التقليد ومن قال بعدم الاجتهاد التقليد حتى قال بكبر القول الاول. ليش؟ السبب الاول في الخلاف هو قالوا هل ان المعرفه المعرفه التي تكلمنا عنها بحكم الجاهل الجاهل المقابل للواقع عن دليل هل هي واجبه على الاعيان فردا فردا او على الاجتهاد؟ فمن قال ان المعرفه واجبه على الاعيان قال بعدم صحه التقليد مطلقا قول اول ومن قال انها واجبه على الكفايه المعرفه يعني اذا قبل بها الماء فقط عن الاخر فهي فالتقليد كاشف فمثله واضح قال الامام ابن ذكري في منظومته فصل وقد وجب بالاجماع معرفة الله كاملة وجب فصل وقد وجب بالإجماع معرفة الله بلا نزاع وفي وجودها على الأعيان يعني المعرفة أو الكفاية ليس في القولان هناك من قال المعرفة أنها واجبة المعرفة واجبة وجوب الأعيان وهو ما حدث ومن قال أنها واجبة واجبة وجوب الكفاية وفي وجوبها على الأعيان فهو الكفاية لهم قولان فالأول لا يكتفي بالتقليد والثاني يكتفي بلا تقليد بلا شك كل حتى الإجماع في مقيم الإمام قد ادعاه قصده مرتجل يعني الذي قال أن المعرفة واجبة وجوبة واجبة وجوبة الأعيان قال ان هذا مجمع عليه ان هذا الامر مجمع عليه لكن ومن قال ان المعرفه كوجوبها كفايه قال هذا مجمع عليه فمثلي كل الحكم الاجماع في نقيهما قد ادعاه قصده ملتزم وهذا هو مورد الخلاف في ذلك فاذا قلنا ان المعرفه واجب وجوب الاعياد لا يجوز التقليد واذا قلنا وجوب الكفايه صح التقليد فصل وقد وجب بالاجماع معرفه الله بلا نزاع وفي وجودها على الاعيان او الكفايه له قولان فالاول لا ينتج بالتقليد الذي قال بالاعيان والثاني ينتج بلا تقليد كل حتى الاجماع في مقصود بما قد دعاه قصده ملتزما هذا المورد الاول من موارد الاختلاف في مساله المقلد المعتبر والشائع بين أدلة الجمهور وهو المفتد به للناس أن المقلد عاصم بطريقة النظر إن كانت فيه أهلية النظر إلى ليلة بعاصم. نعم، مثال تحت المسألة